الغني في الاستاذ حفظه الله جل وعلا، والشيخ مرهق يعني ارهاق صدر طويل، فنسال الله جل وعلا لنا وله الشفاء وان يعينه ويوفقه في محاضره بعنوان مفاسد الخروج على الحكام. فنترككم عن المحاضره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ ذي بدء نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة الغزيرة المتعددة والمتنوعة المتعدية كذلك، فالله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعما ظاهرة وباطنة الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية المادية والروحية. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأن يحفظ كذلك هذه النعم، وأن يعمل بما يستوجب كذلك استمرارها ودوامها بإذن ربه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يشكر ربه سبحانه وتعالى ولم يحسن كذلك استعمالها هكذا صراحة، ولم ينضبط بضوابطها وروابطها ومسارها وإطارها، فإنه يحرمها بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر مثل تلك القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هكذا بإذن ربها، فلما كفرت هكذا بدل أن يشكروا الله ويعبدوه ويتقوه ويلتزموا أمره سبحانه وتعالى ويتبعوا كذلك سبيله وصراطه كفروا به، فأذقهم الله سبحانه وتعالى لباس الجوع والخوف، وهذا جزاء بما صنعوا أنفسهم، يعني جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. لذلك ينبغي على الإنسان ليس فقط أن يحافظ وأن يحرص ويصون ويذب كذلك ويذود أيضا عن حياض ورياض ومعاقل ومعاقد هذه الخيرات والنعم، إنما ينبغي أن يعمل هكذا صراحة ويستحضر ويستظهر كذلك موجبات ذلك كما بين الله سبحانه وتعالى. فليس كل من تمنى شيئا أدركه وناله، وليس كل من أراد كذلك شيئا وصله وحققه وناله، إنما كما بين الله سبحانه وتعالى، وخاصة الأمن الحقيقي والهداية الحقيقية أو الأمن التام والهداية التامة. لذلك تذكرون كيف ربط هذه الأمور وضبطها كذلك وبناها وجعلها منوطة بعبادته سبحانه وتعالى ومتعلقة كذلك بتقواه سبحانه وتعالى. فكما جاء في الآية الكريمة مثلا: كيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا إذن ينبغي أن تعرف هذا، ولذلك يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى. ومما يعني يكدر صفو وصفاء ويغير حقيقة ومجرى ومسار هذه النعم سوء استعمال الناس لها، الناس لا يستعملونها في مجالها هكذا وبوصفها وحقيقتها وما كذلك وضعت لها. سبحان الله، فلما يغيرون ويتغيرون ويصرفونها وكذلك هم ينصرفون أو يحرفونها وهم كذلك ينحرفون، فآن ذاك يحصل هذا الخلل ويحصل هذا الخطل وتحصل كذلك بعده الزلل، يعني يحصل الزلل وكذلك العلل. لذلك عباد الله، فالفتن هذه الفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها. حتى شريعة رب العالمين جاءت مستوعبة ومستغرقة وجاءت محققة كذلك وحافظة لهذه المقاصد، وهي تعلمون الكليات الخمس، وهي مثلا الدين، العقل، الحياء أي النفس، وكذلك العرض، وكذلك المال. فلذلك ترون التعاليم الشرعية والأدلة الشرعية جاءت كذلك محققة وصارفة ورادة ومبطلة ومنكرة لكل ما يفسد ذلك، فضلا عن إعدامه أو إتلافه تماما. فإذا كان ذلك يغيره ويؤثر فيه، يضره أو يفسده، فإن الشارع الحكيم جعله كذلك مردودا. لذلك لو تتأملون عباد الله، لو تتأملون يعني في المقاصد الشرعية وتتأملون في القواعد الشرعية الكبرى التي عليها، يعني لما أغمض عيني أجد نوعا ما استراحة هكذا، ولهذا أغمضت عيني المعذرة يعني هكذا. فأقول يعني لما نجد هذه القواعد التي عليها عموما مدار وتندرج تحتها ما شاء الله وتنضبط بها كذلك وتتعلق وترتبط كذلك بها غيرها من القواعد الأخرى، فتجدون هذا التكوين الشرعي للإنسان التي تبين له كيف ينبغي أن يكون ذا صفاء في سريرته أولا، في مقاصده ونواياه ومراداته وابتغائه وغير ذلك، ما شاء الله يكون يبتغي بكل ذلك وجه الله، لأن الأمور بمقاصدها، ولأن المرأة يجازى بحسب ما نوى. فقد يعمل عملا طيبا، عملا صالحا لا يريد به وجه الله، فلا يكون له ثوابا، لا يكون له ثواب من ذلك إلا ما نال واستعجله في دنياه وما له في الآخرة من خلاق. لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الإخلاص عليه تقوم عبادة الإنسان، عليه يبني الإنسان عبادته. فالله لا يقبل من العبادات أي من القربات والطاعات إلا ما كان أولا خالصا لوجهه، وبذلك أمرهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هكذا ما شاء الله، يدل على تمام الإخلاص وكمال الإخلاص اللا ضرر، يعني ليس هنالك من الأضرار والأكدار والأوضار التي تشوه وتشوب يعني هذا الإخلاص، يبقى يعني هذا القصد الطيب وهذه النية والإرادة الخالصة. فلذلك لا شريك له، وبذلك أمرت. وتعلمون فضل الإخلاص وثمرته وكل ما يتعلق به، وكذلك تعلمون خطر الرياء، خطر الشرك بالله وضرره وسوء عاقبة وسوء عقوبة صاحبه. لهذا عباد الله باختصار حتى يعني نتقيد بموضوعنا ومحاضرتنا أو كلمتنا، فتصور أذكر القواعد ذكرا وأقرأها قراءة فقط. فتصور الأمر الأول، الأمور بمقاصدها ما شاء الله، وتجدون كذلك مراعاة عادات الناس وما شبوا عليه وألفوه وتواطأت وتوافقت وتعاضدت ما شاء الله رؤاهم على ذلك، فسارت في عقولهم وسارت عليها حياتهم ومعاملاتهم وتصرفاتهم هكذا. فكان هذه العادات كانت تأخذ مجراها لكن بضبطها وربطها بالشرع وتوجيهها وإلغاء الفاسد منها وإقرار وإبقاء الصالح منها. ولذلك العادة المحكمة اشترطوا في ذلك وقيدوا هذا يعني التحكيم بإحكام، قيدوه وقالوا ما لم تخالف نصا، أي ما لم تكن هذه العادة على حساب الشرع، أي الناس يعني تعرفوا على شيء بالنسبة إليهم معروف ولكن في حكم الشرع ونظره منكر، فلا يجوز استقباحه إلا يعني ما استحسن الشرع، ولا استحسانه كذلك ما استقبح الشرع، سواء كانت هذه الأعراف عامة أو خاصة، عملية أو قولية إلى غير ذلك. ولهذا تجدون ما في ذلك من اليسر وما في ذلك من رفع كذلك الحرج هكذا عن الناس وجلب الرحمة لهم. وكذلك تجدون أيها الإخوان الضرر الذي يهدد الإنسان، الضرر الذي ممكن يقلق الإنسان، يشق عليه، يفسد عليه حياته، يؤلمه، يوجعه، ولو لم يكن بصورة مادية، بصورة حسية، فقد يكون الإضرار أو الضرر المعنوي أشد تأثيرا وأشد ألما من هذا الإضرار المادي الحسي. لهذا الضرر عموما يزال، والشريعة الإسلام قائمة تدور يعني من مقاصدها العظمى والكبرى، كما قال العز بن عبد السلام في رسالة له لطيفة يعني جامعة وماتعة ونافعة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في مصالح الأنام. فلذلك فكان حيث عند النظر إلى هذا الأمر وإلى هذه القضية بعينها ينبغي أن تدرأ المفسدة ويتقى كذلك الشر وتسد ذرائعه وتحسم مادته ويقطع دابره قبل النظر إلى المصلحة، لأن في درء المفسدة مصلحة لو يعلم الناس، فجعلوا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فقالوا إذن الضرر يزال. وتعلمون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك تجدون المشقة، الحياة الإنسان تختلف، تتنوع، تتغير من حال إلى حال، من وجه إلى وجه، من صورة إلى صورة، من هيئة إلى هيئة، يكون في حالة عسر الذي يقتضي اليسر ويجلب اليسر، وتكون في كذلك في المشقة هكذا التي تقتضي الرخصة، وهكذا دواليك مثلا. لهذا قالوا المشقة تجلب التيسير ما شاء الله. وكذلك جعلوا من قواعد ذلك أي القواعد الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. لذلك ترون أيها الإخوان لو ننظر إلى الفتن تهدد هذه الكليات الخمسة، تهدد هذه الكليات الخمسة صراحة. دين الناس لا يبقى على ما كان عليه، دين الناس يبقى يسير مع الأهواء والعواطف وتسيره الشهوات والشبهات، ويمشي مع الحماسات والأغراض المادية والمطامح السلطانية أو الملكية أو شيء أو المادية والرياسية ونحو ذلك. فترى لم يعني وإن كان باسم الدين زعموا ويتسطرون بالدين كذلك زعموا، ولكن لو كان حقا تلك المطالب دينية، ولو كانت كذلك تلك المساعي شرعية، ولو كانت تلك المقاصد كذلك خالصة لكانت تساير الدين وكانت تحسب بالدين ولا تحسب عليه وتكون على حسابه أيضا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الفتن جعل من بل أجاز كما لسلمة لما أجاز له التعرب أن يتعرب، بمعنى ولو أن يتكلف ليصير أعرابيا، إنما يفعل ذلك فرارا وهروبا واتقاء للفتنة. فكانوا يرون من يعود من هجرته بعد هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده يعدونه مرتدا هكذا. ولذلك لما قيل ارتددت يا سلمة على عقبيك، بمعنى رجعت من هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى البادية وتعربت، فبين بأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له كما جاء في صحيح البخاري مثلا. فلهذا وهذا كله من باب فقط اتقاء الفتنة، ولذلك الإمام البخاري ذكر هذا باب التعرب من الفتنة، يعني التعرب من أجل اتقاء هذه الفتنة واجتنابها. إذن يا إخوان ينبغي أن يعلم بأن هذه الشريعة جعلت هذه الفتن، يعني بكل صراحة ينبغي درؤها، لأنها تفسد على الناس دينهم وتفسد كذلك على الناس عقولهم، فتصبح هذه العقول تمشي بالأهواء لا تمشي بالنقول الصحيحة ولا بالأصول الصريحة ولا حسب الفصول كذلك المليحة، إنما يمشي الناس تارة هكذا وتارة هكذا، بدليل يعني بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. يعني تصوروا هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكذلك ترون كيف تتلاعب بعقول الناس، أنا ذاك لا عقل ينفع ولا نقل، استغفر الله العظيم، يعني يتبع ما أقول ينفع ولا يعني نقل صحيح صريح من الكتاب والسنة يتبع، إنما يجعلونه تابعا لأهوائهم كما قال سبحانه وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك عباد الله، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لخطورة الفتنة، الناس اليوم لا يعني يعتبرون ولا ينظرون ولا يزنون هذه القضايا بموازين شرعية ويقيسونها كذلك بمقاييس شرعية، إنما يزنونها بأهوائهم وعواطفهم وشهواتهم وحماساتهم وأعصابهم، ويدعمونها ويؤيدونها بشبهاتهم كذلك. غلط يا إخوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي علم أمته دينها وبلغ أمته دينها، بلغهم الدين كله، فتركها على البيضاء ليلها كنهارها، تركها على أمرها الواضح الجلي الصريح الصحيح، يعني الحمد لله. إذا ما كان يعلم إنسان يسأل به خبيرة ويسأل من هو أعلم، وخاصة في مثل هذه المواطن، مواطن الاضطرابات والقلاقل والبلابل والزلازل والفوضوات والفتن والمحن والإعن وما إلى ذلك، يعني خاصة في هذه المواطن ينبغي أن تتأكدوا من صحة هذا العلم، من كونه علما شرعيا ربانيا، ومن كونه كذلك بيانا نبويا كذلك. سبحان الله، هكذا هذا الذي ينفع في مثل هذه الأحوال، بل هذا الذي يمنع بإذن الله تعالى وينجو صاحبه ويسلم من أخطار وأضرار الفتن، يعني صاحبه في هذه الفتن، به بدليل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لهذا عباد الله أنا أختصر حتى نتناول هذه الجوانب يعني كلها، ونبين كذلك أن الخروج عبر التاريخ كما قال ابن كثير مثلا في البداية والنهاية، يعني اسألوا الخارجين، ما أقول الخوارج ابتداء، اسألوا هؤلاء الخارجين المختفين أثر الخوارج، يعني قد نجد بعض الناس يفعلون هذا حقا، ولكن إنهم يسيرون مسيرة الخوارج، يوم بعدين يحملون السلاح، بعدين يكفرون، بعدين هكذا فيصبحون خوارج. بدأ بخروج مسكين، قال أطالب بحقي وأشكو فلانا لأنه ظلمني، وأشكو ذلك المسؤول لأنه حرمني كذا كذا، وبعدين الشيطان يستدرجك، وبعدين الشيطان يستذلك ويستعطفك، بعدين الشيطان كذلك يستشرف كما تستشرفك الفتنة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفتن، ستكون فتن كما جاء في صحيح البخاري، القاعد خير من الماشي، الماشي خير من القائم أي الواقف، والواقف خير من الساعي، وهكذا. سبحان الله. لهذا عباد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت علم. الدليل لو نعطيكم مثلا ما ذكره أبو بكرة مثلا كما في صحيح البخاري، ما جاء كذلك بأحاديث لا ترجع بعد كفارا، هذا ليس عمل المسلمين، كيف مسلم يقتل مسلما؟ يعني ما الذي أصابكم؟ ما الذي حل بكم؟ ما الذي غيركم وبدلكم؟ لأنه كما تعلمون هؤلاء الخارجون، هؤلاء المنحرفون، هؤلاء المنصرفون، هؤلاء المطوعون المميعون لدينهم ليوافق مشاربهم ومذاهبهم ومآربهم، فإن هؤلاء يوم القيامة لا يجدون أنفسهم، حرموا ورود الحوض والشرب كذلك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم ويسبق قومه ويهيئ لهم هذا الحوض حتى يشرب منه، ها كل من يرده ما شاء الله، ومن شرب منه كما تعلم لم يظمأ أبدا، سبحان الله، بمعنى يكون من أهل الجنة والحمد لله، وشربة منه يعني لا يظمأ بعدها أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر هكذا فيجد، يعني ينظر فيجد أناس من أمته كلما أرادوا يا إخوان الورود إلا ووجدوا أن يعني اختلجوا منه، بمعنى اقتطعوا واجتذبوا، يعني بمعنى يتراجعون إلى الخلف، وهذا الرجوع كما يسميه العلماء القهقرة، يعني يتقهقرون ويتأخرون، فينادي ربه. هذا حرص النبي على سلامة أمته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سعادة أمته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته، سبحان الله، نجاتها في الدنيا من الفتن ونجاتها في الآخرة من النار. فقال ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقول الله تعالى إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، ما كانوا ثابتين مستقيمين ملتزمين، إنما تغيروا وغيروا، مش فقط تغيروا بل غيروا كذلك، حتى نرى اليوم فيه ناس يؤججون يقولون أنهم في القنوات يحكون عن الحلم ويحكون عن الرفق ويعلمون الناس كظم الغيظ والصبر وما إلى ذلك، ولكن في مثل هذه المواطن افتضحتهم هذه المحن، كشفت حقيقتهم وعيوبهم وعوارهم وانحرافهم، فأصبحوا يؤججون لهيب ونار الفتن ويهيجون الناس ويصورونهم ويثيرون كذلك مثل ما يزعمون أنهم يقنعونهم، بل يقنعونهم يجعلون ذلك قناعا، وأصبحوا من مفتي هذه الفتن، يعرفون لا يعرفون إلا حين تكون الفتن، ولا يذكرون إلا حين تذكر الفتن والعياذ بالله، مع أن الصحابة كانوا يتقون الفتن ويجتنبون الفتن، يعني لا يتحركون، بل حتى في من التزم ولزم بيته فإذا ما الفتنة بكل صراحة أحاطت به من كل جانب، وجاء من يقاتله فيفضل، وليس هذا من باب الجبن كما يظن بعض السفهاء، يعني ليس هذا من باب الجبن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضرب مثالا بأحد ابني آدم وجعله خير ابني آدم، ذلك لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وتذكرون ذلك الواحد قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، هكذا يعني سبحان الله العظيم. وإذن هذا ليس جبان، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، قال هذا أشجع الناس، أحكم الناس، أعدل الناس، خير الناس، خير الناس، ما من صفة فاضلة وما من خصلة فاخرة وما من سلوك وخلق حسن إلا وتجده في النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه شرفا ويكفيه كذلك شهادة قول رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، وشهادة زوجته مثلا عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. لذلك عباد الله ينبغي أن نعرف بأنه حتى أبقى في هذا المجال أقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم الناس بأن هذه الفتن لها علاقة في الحقيقة، كأن هذا الفتانين يخاطرون ويقامرون ويغامرون ويجاسرون، يعني تخاطر بدينك يا عبد الله، تخاطر بدينك يا عبد الله، وكأنك تريد الإضرار بالدين لتظفر بالدنيا وحطامها وزينتها وزخرفها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا ليس فقط عندكم معشر المسلمين أو في دينكم أو ملتكم أو شريعتكم، بل حتى عند الأولين من الأنبياء والمرسلين السابقين. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لهذا عباد الله في الصحابة والرعيل الأول وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء آثر الدين على الدنيا والآخرة على الأولى، هكذا هو. وهذه التجارة الرابحة بينما تجارة هؤلاء خاسرة، وإن كانت في أول الأمر ساحرة وبعد ذلك ساخرة ثم يصبح خاسرة وأصحابها حاسرين والعياذ بالله. لذلك في خطبتي باختصار شديد، لماذا انظروا يا إخوان، لماذا في خطبة حجة الوداع ولم يقتصر يعني على خطبة حجة الوداع، إنما بل يوم عرفة مثلا، بل كذلك في يوم النحر لما خطب ذكر كذلك هذه الكلمات، ومن أجل أن يعقل الناس، ومن أجل أن يعي ويفهم الناس، ومن أجل أن ينصت ويصغي الناس، ومن أجل أن لا يفوت الناس شيء من كلامه يخاطبهم. أي يوم هذا؟ أليس بيوم كذا وكذا؟ في أي شهر هذا؟ ثم يسكت حتى يظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، أن يذكر اليوم بغير اسمه، ولا الشهر بغير اسمه، ولا البلد كذلك بغير اسمه. هذه كلها أسلوب نبوي في خطاب الأمة، وخاصة في مثل هذه المواضيع الهامة، في مثل هذه المواضيع الهامة والعامة التي تشمل كل إنسان، لأنه سيترك أمته وبكل صراحة ويفارق أمته، على الأقل يتركها وقد بلغ لها وحذرها كذلك من شرور من شر وخطر وضرر الفتنة، سبحان الله العظيم. لهذا لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صراحة كون هذا الشهر الشهر الحرام وفي البلد الحرام، ثم بعد ذلك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية وأبشاركم، أي حتى الجلود، وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هذا بلغ. ثم يستشهدهم، هل سمعتم وفهمتم وعلمتم أنني قد بلغتكم ما يجب عليكم علمه وفهمه؟ ألا هل بلغت؟ أقروا الصحابة، أقروا، قالوا بلى بلى قد بلغت. ثم بعد ذلك استشهد الله على ذلك، قال اللهم اشهد أني قد بلغت. بلغ يا إخوان. وفي رواية يقول كذلك لأحد أصحابه استنصت، أي اجعل الناس ينصتون. قال الرأو ومن بين ما قال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لذلك عباد الله لو ننظر مثلا إلى يعني هذا المسلك الأول ثم المسالك الشرعية، هي نفسها في كل العبادات مما يربي في الإنسان الصبر، مما ينشئ كذلك في الإنسان الحلم والرفق والأناه وغير ذلك من الصفات الفاضلة. الصلاة تعلم الناس الجماعة وتجعل الناس يعني بكل صراحة يرتبطون ببعضهم وينضمون إلى بعضهم ويحتكون ببعضهم ويجتمعون أبدانا وأديانا. الأبدان هذه اجتمعت ليست على حساب الأديان كما يفعل السياسيون والحزبيون وغير ذلك، لا، إنما ينبغي أن يكون حتى يكون الاجتماع نافعا وحتى تكون يعني هذا الاجتماع مباركا ينبغي أن يكون بحساب الدين لا على حساب الدين، باعتبار الدين هكذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله الدين يجمع ولا يفرق، ولذلك كانت سمة وصفة وشعار أهل السنة الظاهر ما شاء الله والفاخر ما شاء الله، وهو قولهم شعارهم الذي رفعوه أهل السنة والجماعة، أي قبل أن ينظروا ينبغي أن يعلموا بأن اجتماعهم ليس على حساب الحق إنما يقوم على الحق. ولذلك ابن مسعود كما قال لعمر بن ميمون الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني ليس على طريقة اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أو على طريق التكتيل والجمع جمع الناس ولا تنظر إلى معتقداتهم وأفكارهم ومناهجهم، لا لا لا، اللي يجمع الله سبحانه وتعالى اجتماعه مبارك. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك لما نرى إلى هذه الشعائر وهذه العبادات وخاصة التي عليها مدار وعليها ينبني ويقوم الإسلام الخمسة، الأركان والأصول والدعائم والقوائم الخمسة التي يقوم عليها الإسلام المرء، فهذه كلها مما فيه دفع، مما فيه ما تدفع به الفتنة، ما تدفع به الفتنة، وما يجعل الإنسان يكره الفتنة تماما ويفر من الفتنة ويكره الفتنة أيضا، لأن نفسه ويجد عبادته لا تصلح له ولا تستقيم ولا تصح كذلك إلا إذا كانت كذلك. ولهذا لما ترون إلى الصلاة رأيتم كيف أن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر، ورأيتم الفتنة كيف هي نفسها منكر ولا يرتكب فيها إلا المنكر، يعني ما يظهر فيها ويكثر فيها المنكر والعياذ بالله والعياذ بالله. لهذا رأيتم كذلك في الصلاة الحرص على الجماعة والحرص على الاستفاف خلف الإمام، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعني بذلك أمة الاستجابة، أمة الاستجابة أي الذين أجابوه وأطاعوه واتبعوه، هؤلاء الذين اقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم واعتسوا بهديه واستنوا كذلك بسنته هؤلاء. فبين بأنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، ليسوا كالخوارج الذين يكفرون الأئمة ولا يصلون خلفهم ويكفرون الأئمة ويخرجون عليهم ويقاتلونهم صراحة، لا. المهم ولذلك رأيتم كيف حصل يعني كما تعلمون ولو باختصار كيف أولا نبدأ بالإمام ثم الجماعة ثم المأمومين. أما الإمام فربطهم لأنه لا تستقيم، لا تستقيم حياة ولا يستقيم عمل جماعي ولا حتى الحياة الدنيا، يعني هذه الحياة لا بد من يعني صراحة الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به الناس أن ماذا كما في وصيته المأثورة المشهورة وصية التي رواها أصحاب السنن كأبي داود وأحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيره. هل تذكرون لما وعظم موعظة بليغة مؤثرة ما شاء الله مبكية ما شاء الله تخشع خشعت لها قلوبهم وجلت لها قلوبهم يعني وذرفت كذلك عيونهم فاستزادوا فلما زادهم ربطهم بالله قال أوصيكم بتقوى الله ثم بعد ذلك والسمع والطاعة. انظروا إلى أي مدى ممكن ولو تأمر يعني ولو كان هذا الإمام متغلب أو هكذا أو يعني شايف ولو يعني ولو كان هذا الإمام كذلك يعني تزدرونه وتحتقرونه في منظره وفي مظهره وفي شكله وفي جنسه أو بشرته ولو كان أسودا هكذا سبحان الله العظيم. قال والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي وفي رواية كأن رأسه زبيبة هكذا إلى غير ذلك. ولهذا من شدة هذا الأمر من السنة أن يجعلوا لهم أميرا حتى في السفر ولو كانوا ثلاثة فينبغي أن يجعلوا أحدهم أميرا سبحان الله العظيم حتى ما يتفرقوا حتى ما يتفرقوا ويجتمعوا فلا جماعة إلا بإمام ولا إمامة إلا بسمع وطاعة هكذا مثلا. ولذلك رأيتم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام وعدم مسابقته بل ينبغي عدم مقارنته لأن ذلك مدعاة وذلك مظنة وذلك بريد وهكذا صراحة ومقدمة مسابقته خاصة إذا كان مريضا أو كان بدينا أو كان عاجزا أو شيء من هذا القبيل مثلا ويكون من يصلي خلفه أقوى منه وأصح منه إلى غير ذلك. المهم لذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا إلى آخر الحديث بل أكد أمر عدم الاختلاف عليه وأيد وأكد أمر متابعته بقوله ولا تختلفوا عليه ولا تختلفوا عليه بل حتى في الصلاة ينبغي على المسلمين أن يصطفوا بصورة ما شاء الله موحدة بصورة مجتمعة متضامين لا يكون بينهم يعني فراغ هكذا ما شاء الله. هذا الانضمام وحسن الاصطفاف وحسن الاحتكاك ما شاء الله هذا كله يعني مما يدل على الاجتماع وينبغي كذلك عدم الاختلاف في الصف عدم الاختلاف في الصف لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك من السنة المقاربة بين الصفوف وكذلك من السنة عدم الصلاة حين تقوم الجماعة حين تقوم الفريضة لا صلاة يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك بل ينبغي على الإنسان أن لا يتعمد الصلاة خلف الصف وهو يجد في الصف الذي أمامه مكانا يسعه. ولذلك أكد النبي فزجر ونهر ويعني الذي يصلي خلف الصف منفردا بقوله مثلا لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. انظروا مثلا إلى الزكاة كيف جعل هذه الزكاة تكون بين أهل البلد الواحد من أجل جمعهم ومن أجل درء أسباب الحقد والحسد والغل وما يعني ممكن جدا يثير ويصور كذلك هذه البغضاء والشحناء بين الناس. فجعل الزكاة أولا مطهرة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وجعلها تطهر الحمد لله قلوب النفوس الأغنياء المتصدقين من ماذا من الشح من البخل ما شاء الله تطهرهم وتزكيهم هكذا. وكذلك تطهر وتنفع كذلك المتصدقة عليهم تنفعهم كذلك بحيث تنطفئ وتخمد هذه النار نار الحقد والغل على من يملكون أموالا طائلة وزائدة على حاجاتهم ولهم فيها حق معلوم ولكنهم حرموا ومنعوا ذلك. فجعل الشارع الحكيم الحمد لله هذه الصدقة تؤخذ من أغلياء ذلك البلد وفي الشريعة أن تخرج تلك الزكاة في ذلك البلد الذي أخذت منه حتى تعطى لفقراء ذلك البلد. والشاهد على ذلك مثلا أقول يعني اقتصارا على حديث معاذ فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هكذا. ولذلك رأيتم كيف تشمل هذه الزكاة يعني الناس بحسب حاجتهم واستحقاقهم بصورة شرعية على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فجعل الشارع الحكيم مصارفها متعددة، الأحوج فالأحوج، فبدأ بالفقراء والمساكين هم أحق وأهلها، ثم بعد ذلك يأتي من يستحقها أو له حق فيها ويجوز إعطاؤها إياه كذلك، لقوله سبحانه وتعالى كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كذلك انظروا إلى الصيام. الصيام يا إخوان فضلا عن كونه يعني يكون في وقت واحد ليجمع بين المسلمين ويوحد بين المسلمين، وما تكون فيه الخلاف هذا يجيب النزاع وهكذا، وهذا يجيب العداوة، وهذا يعني إذا يدرأ كما جاء في يدرأ هذا الخلاف بمقدماته وذرائعه وأسبابه ووسائله كذلك ما شاء الله. لذلك جعل الشارع الحكيم إن الصوم يكون في وقت واحد، فمن شهر كما قال تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وجعل له حدا ابتداء وحدا كذلك انتهاء، فقال مثلا: صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال: لا تصموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. بل حتى إذا اختلفت مطالع ذلك باعتبار البلاد وباعتبار حساب ممكن يعني بداية الشهر بالنسبة لبلد ما يختلف على سائر البلاد أو غيره من البلاد، فليس لأهل البلد الواحد كذلك أن يختلفوا، بل ينبغي كذلك أن يجتمعوا، ولهم في ذلك دليل، ولهم في ذلك حجة، ولهم في ذلك بيان، ولهم في ذلك برهان، وهو قوله: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أو صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، هكذا إذن. وبل جعل حتى أثناء الصيام ينبغي على الإنسان أن يجد في نفسه بكل صراحة ما يضعف فيه حظ الشيطان ويضيق به مجاري الشيطان ويجعله جنة كذلك، حتى لا يقع في شراك وحبال الشيطان والعياذ بالله. قال: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرصخب ولا يرفث، يعني لا يحط الكلام يعني هذا الصخب يرفع صوته يزعج الناس يشوش على الناس يؤذي الناس، فلا ينبغي له، فضلا عن كونه يقوم بأعمال وكلمات لا تصح، كما قال عليه الصلاة: من لم يدع قول الزور. انظروا قول الزور متعلق بالناس، وعادة الزور يعني من شأها الحسد، من شأها العداوة والحقد، الإنسان يشهد في واحد شي مداروش لما؟ لأنه يكره، لأنه كذا، فشهادة الزور تفرق بين الناس، شهادة الزور تثير العداوة بين الناس، الشحناء والبغضاء والفرقة بين الناس. إذن رد بالك: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بل حتى ولو ظلمت يعلم لك الشرع الصبر، حتى ولو سبك يعني سابك أحد أو شتمك أو ظلمك، هذا الظالم ظلمك، لك أن تقتص منه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن يعني طوبة ويا حبذا لو أنك عفوت صفحت كظمت الغير وعفوت عن المسيء ما شاء الله، وتعبدت الله وتقربت إلى الله بهذا، كنت قادر على الانتقام، وكنت قادر على الثأر، تثأر لنفسك وأن تعطيه أكثر مما أعطاك، وأن توجعه أشد مما أوجعك، ولكن تفعل هذا لله، ربك أمرك بكظم الغيظ، ونفسك والعياذ بالله تقول لك انتقم، هذه من الرجولة، هذه من المروءة، لا، ربك يعلمك الصبر، فالصابر لو تعلمون يؤتى أجره حتى يوم القيامة، يندم هذاك المستعجل، يندم هذاك العصبي اللي استعجل الخير قال تعالى وما يلقاها كما جاء في سورة فصلت مثلا سامحوني قال ومن أحسن مثلا نأخذ هذا الشاهد الشطر يعني الجزء من الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما يبقاش نقول فقط بالقول نطبق الإسلام ما يبلوش الكفار والعياذ بالله هم اللي يثيرون العداوة بين الشعوب وأمرائها وولاة أمورها بل ينبغي هذا من الشيطان والكفار يحبوا هذا الشيء لهذا النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هي يقتل بعضكم بعضا والعياذ المسلم يحمي أخوه المسلم المسلم يعطف على أخوه المسلم المسلم كذلك في الحقيقة لا يؤذي أخاه المسلم لأنه لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي زيادة من الخير سبحان الله هذا هو الأصل في الإسلام ولكن أصبحتم وأوقعكم الكفار يعني وجعلوكم تتبعون سننهم وتتبعون سبيلهم وتفعلون مثل أفعالهم والعياذ بالله لأن الكفار ما يرضاوش حتى تكونوا مثلهم فتكونوا سواء يعني لو يتمنوا لو تكفرون مثل ما كفروا ولا زلتم تذكرون قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إذن لذلك قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني لو جاءت سامحوني أتصوروا الآن كما سنذكر أثرا قد يذكر البعض زوال بعض الأمراء فيما سبق يذكرون أن من أسباب زوال ملكهم أن حاشيتهم هكذا صراحة وبطانتهم لم يكونوا يسدون النصيحة إليهم لم يكونون ينصحون لهم وأن شعوبهم ورعيتهم كذلك فعلوا ثم كما سيأتي بيان ذلك إذن لا تغفلوا ولا تتجاهلوا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم شأن النصيحة وأهمية النصيحة ووجوب تعميمها وإعمالها لأنها هي العامل المشترك بل المصلحة المشتركة هكذا بين المسلمين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة احنا اليوم الدين الفضيحة والتعيير لو تسأل هؤلاء فيه من الخطباء ما ليس من دروسه إلا التعيير ويزعم أنهم يعني كيفاش غلط يا أخي قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة ولو قلت يا أيها الخطيب أو يا أيها الواعظ أو يا أيها المدرس أو يا أيها المرشد ما هي النصيحة اصطلاحا وشرعا ما هي النصيحة في تعريف الشرع فلا شك أنك تقول هي إرادة الخير والنفع أي بذل الجهد من أجل إيصال الخير والنفع للمنصوح له إرادة وفعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بنصيحة الأئمة ونصيحة العامة فجعل طريقة نصيحة الأئمة تختلف على نصيحة العامة والأدب والسنة في نصيحة الأئمة أن تأخذ بيدهم وتجعل نصيحتك بينك وبينهم ليس على رؤوس الأشهاد ولا على كذلك رؤوس الأعماد ولا غير ذلك مما يفعل الناس العياذ بالله إذن لذلك عباد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الدين نصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم شوفوا لما فرق كان قادر يقول ولعامة المسلمين في حديث جابر بن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم اشترط عليه والنصح لكل مسلم وكذلك أن تنصح لكل مسلم هذه اليوم ما فيه لهذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه والعياذ بالله باختصار شديد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لذلك رأيتم كيف هو حال المسلم حين الصيام وإحنا اليوم معناش لاحظوا في البلاد الإسلامية، مش غير في الجزائر، الجزائر بزيادة، وقيل على حسب ما شفنا فقط، الناس في رمضان يزيدوا يغضبوا، في رمضان يزيدوا يضربوا، في... لا غلط، هذا دليل، دليل باللي ما تشبعوش، ما تأثروش، ما انتفعوش، ما استشعروش حلاوة الطاعة، ما دووش بها أنفسهم. هاي صارتنا عن الفحشاء والمنكر، معناه إذا كان نزالك الدين المنكر أعرف باللي ما راش ملتزم مليح، وما راش منضبط مليح، وما راش منتفع ومستفيد مليح من الصلاة. إذن حاول، حاول تراجع نفسك، وحاول تفتش نفسك وتعالجها يا أخي. كذلك الصيام، هو قل من لم يدع قول الزور، لما نقول قول الزور زيد الموبقات والمخالفات الأخرى، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليش؟ لأن أصل العبادة يمتحنك الله ويختبرك الله باش من أحب الأشياء إليك وألذ وأشهى ما تحبه وتطعمه وتأكله وتشربه وتريده وتجد فيه رغبتك هكذا ما شاء الله وشهوتك، فسارع يمتحنك به يشوف ربي يثني عليك ويقول لك ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكذلك في الفتنة إلا اجتنبها يا أخي بارك الله فيه. لهذا لو تشوف كذلك تشوف يا أخي الحج، الحج اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذا هذا باختصار شديد اللي جعلنا الشطر الأول من هذه الكلمة. فإذا يعني هذه الشريعة والحمد لله بأدلتها ومقاصدها وعموم ومختلف مسالكها العقدية والتعبدية والسلوكية حتى في الأخلاق، السلوك حتى من حيث الخلق، رقم شفتوا كيف الشريعة جعلت هذا الأخلاق اللي تقوم على الخير وتقوم على البر وتقوم على المصلحة وتقوم على الجماعة، يعني ما شاء الله. فجاء يعني ها حتى من حيث الخلق اللي هو جانب أكبر وأوفر من هذه الأحكام، كذلك تشوفوا حتى من ناحية السياسة الشرعية اللي بعض الناس يحسبوا روحهم فاهمين السياسة الشرعية، حتى من ناحية السياسة الشرعية يعني وجعل الإمام وربط الناس به وإلزام الناس بطاعته ولو على حساب مصالحهم المادية، ولو هذا الإمام ولو هذا الحاكم أخذ استأثر إنكم تجدون بعدي، وفي رواية إنها ستكون بعدي أثرا، يعني تجدون أمراء وحكاما يستأثرون يأخذون حظوظ الدنيا ومكاسب الدنيا يعني وحطام الدنيا وهذا الأموال وهذا كلها يأخذونها ويحرمونكم ولم يعطوكم منها شيئا ولو شيئا. فأنت وش تدير يا أخي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر حتى ترد علي الحوض، حتى تلقوني، يعني ينبغي أن تصبروا على ذلك وتحتسبوا يا إخوان، تحتسبوا. لذلك إذن هذا الإمام اللي هو به تنتظم شؤون الناس، وبذلك لو يكون فيه إمامان كما جاء في الحديث إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر باش ما تكونش فيه فرقة وما تكونش فيه فوضى، ولابد أن يتعين هذا ويظهر هذا ويجمع، مثلا يكون هذا واضح ما يجيش واحد آخر. لهذا باش نعرفوا أصحاب الانقلابات وأصحاب الثورات وأصحاب الفوضوات وكل هذه كلها مسالك شيطانية وطرق غير شرعية والعياذ بالله. لذلك عباد الله تصوروا لما قال الحذيفة بن اليمان، لما قال الحذيفة بن اليمان كما في الصحيحين حديث في يعني كيف يصنع المرء إذا لم تكن جماعته لئيمة، هكذا ورد البخاري في كتاب الفتن، يعني في باب من أبواب كتاب الفتن اللي جعلوا 29 بابا. الحديث حق جامع، استوصى حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وش يقول حذيفة بن اليمان؟ قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل من بعد هذا الخير شر؟ ثم قال قلت فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال نعم. قال فيه دخن. قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الأمر خطير، الأمر خطير، وشر مستطير، ولا بد من خير خبير. وليس هنالك من يخبرك بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاب ما شاء الله الخير، دل أمته على الخير وأسبابها ووسائلها وأبوابها وصورها وحقائقها وكل شيء ومآلها ومنتهاها ومآلها ما شاء الله، وكذلك الشر، وحذرهم ورهبهم وانهرهم وازجرهم يعني من سوء ذلك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال: فبما توصفهم لنا يا رسول الله؟ حتى شوف الناس في الخير إلاك تجتنبوا خلاص، إلاك تتأكد منه وتتحرى باش تجتنبوا تماما، بأصله وفصله، بجنسه وكنهه وصورته وحقيقته وأبوابه، حتى ما يوصل إليه، ما يؤود، ما يؤول بك ويود بك ويوقعك في الشر، ولو كان خيرا فتتركه من أجل ارتباطه، من أجل تعلقه، من أجل كونه آيلا إلى الخير، إلى الشر والعياذ بالله. السلف كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. إذا هكذا كل ما أدى إلى الشر فهو شر، إن لم يكن شرا لذاته فهو شر لغيره كما يقول أهل العلم. لذلك عباد الله، فقال: صفهم لنا حتى يعرفهم الناس، لأن يغروك الناس لما يتكلموا، لما يجيب لك يقول لك احنا حب الخير. الخوارج لو تشوف كلامهم، تشوف عبادتهم، أولا تحقر روحك، تحقر صلاتك مع صلاتك مع صلاتهم، عبادتك مع عبادتهم، سمتهم، تصنعهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي اكشف له، بين له حقيقة هؤلاء، ما سمهمش كلاب النار هكذاك، ما حذرش منهم هكذاك، وما فضحهمش هكذاك. إذا كان المنافقون كما قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذلك بين قضية الخوارج أنهم لم يجاوز إيمانهم تراقيهم حناجرا، لا يغركم ما يقولون، بل هؤلاء لو تعلمون يقتلون أهل الإيمان ويذرون أهل الأوثان هؤلاء. إذن لذلك باختصار قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أناس بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين، وفي رواية كما يمرق سهم من الرمية. فبما توصيني أدركتهم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، لابد. سبحان الله. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بعرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. استغفر الله. لذلك هذه بعض كما يقولون يعني اللمحات وبعض الإشارات، والحمد لله هذا الموضوع تناوله من سبق من المحاضرين، يعني والحمد لله كما بينوا وكما سمعتموه في غير ما مجلس وفي غير هذا اليوم كذلك. وهذا من حسن اعتناء أهل السنة بدعوة الإسلام وبمصلحة المسلمين، فإن دعوة الإسلام تقوم على جلب الخير للمسلمين ودفع الشر عن المسلمين، وكذلك وكشف زيف أهل الشر الذين يأتون بأسماء براقة وللعقول وللآذان خراقة وللعقول سراقة. لأن الفتنة يا إخوان أول ما تنظر إليها يسرك منظرها، أول ما ترى الفتنة يسرك منظرها، وبعد ذلك يغرك بالتزيين، ما هو بالتبيين، بالتزيين. الشيطان يزين للناس سوء أعمالهم ولا لا؟ يزين لهم هكذا، تزيين الشيطان. ولكن في الأخير يضرك خطرها، يضرك في الأخير. ولذلك في الأخير كل الناس يعرفون الفتنة ولا لا؟ الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا عرفها كل عالم، وإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. حتى الناس اليوم لو تسأل الناس قبل السنوات اللي فاتت يقول لك نستغفر الله ونتوب إليه، غير اللي منزل راكب رأسه ولا الشيطان منزل معشش له في رأسه، والعياذ بالله والعياذ بالله. ردوا بالكم. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ردوا بالكم من أهل الشبهات والضلالات والخروج والفوضى والمظاهرات وغير ذلك من الأساليب غير الشرعية. يا إخوان كلكم عندكم إلى تكون لكم ثقة في دينكم ويكون صدق كذلك في اتباع دينكم، اعلموا بأن هذا الدين ما حرم شيئا ما نهى عن شيء إلا لما فيه من الضرر أو إلا لما هو آيل إلى الضرر، فالحكم على الحال باعتبار المآل فيه من قواعد الأصول ما لا يسعه مقال. ردوا بالكم يا إخوان. فلذلك رد بالك، حديث الحلال والحرام تعرفوه، حديث نعمان بن بشير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كرى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. لهذا رب قال فأما الذين في قلوبهم زيغون، هذا المضغة مرض صحيحة، إلى مرض صحيحة هذا ماشي صحيح، هذا ماشي صحيح، هذا ماشي صحاح، هذا ماشي صحاح، والأعمال تاعو ماشي صحاح. علاش؟ لأنه هذا ماشي صحيح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا عباد الله، لهذا ربي لم أكشفهم، وربي سبحانه وتعالى من أجل يعني سبحان الله العظيم لخطورة الفتنة وشدة ضررها وكبر كذلك خطرها وكل شيء، أكشف وبين لنا القرآن تناول الفتنة، تناول الفتنة وبين الدوافع والدواعي والبواعث اللي تبعث نسعى للفتنة، وبين صور الفتنة وكيفاش وكيف نتقوا الفتنة وندعو الفتنة وكيفاش لا بد كذلك من فضح أهل الفتن، بل مقاتلة أهل الفتن كما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما يغروش الناس ولو باسم الدين. وإن كان هذه جاء في آية كما يعني باش ما يستدلش كما استدل واحد على ابن عمر كما صحيح البخاري، يقول له يا ابن عمر لما طلبوا منه ان يحدثهم بحديث حسن، فواحد يعني انبرها كذا وبادر بالكلام، قال له يا ماذا تقول في يعني في في في يعني القتال عند الفتنه والله يقول، وكانوا يحتج ابتداء عليه لان ابن عمر كان لا يرى القتال في الفتنه، وهذا هو منهج السلف وهذا موقف السلف وهذا هو الصحيح. يعتزل الفتنة الإنسان، يعتزل، رد بالك، ما يغروك ولا يستعطفوك ولا يحمسوك ولا ولا ولا. المهم فقالوا بدهب آية، بدهب آية قال أو قال ربي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ابن عمر وراله باللي هذا الفتنة في الحقيقة يعني كأرك فهمتها على غير حقيقتها وحملت الآية على غير وجهها وعلى غير محملها يعني. قالوا يعني هذا الفتنة في الحقيقة المسلمون لما كانوا يسلموا أو كانوا مع المشركين يفتنوهم، إما يوثقوه إما يعذبوه إما يعني حتى يرتد عن دينه. فلذلك من أجل باش ولما كثر الإسلام وظهر الإسلام وانتشر الحمد لله خلاص. ولهذا قال ليس كقتالكم على الملك، قال لا أنتم رفوا غلطانين، قتالكم هذا غير على الكرسي، شوفوا الثورات على مش هل بالله علي غير الكرسي، وبعدين يحب يجيبوه الطرق الشيطانية دائما يلبسوا بحاجة يصفوا بها الناس، يسموها بغير اسمها ولا بالدين ولا، لأنه علاش كما يقولوا عامة الناس نحن قوم من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له، هذا غلط. لهذا عباد الله فلذلك ينبغي على الناس إذن أن يدركوا هذا، بأنه حتى في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وحتى كذلك السلف كانوا يتدارسوا ذلك باش يعرفوا كيف يصونوا الفتنة، بدليل نعطيكم حاجة ونتوقفوا بعدين نمشوا نقرأ بعض ثلاثة أحاديث نقتصروا عليها يعني حتى يذكر الناس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يأمر بعدم الخروج على الأئمة. تصور وين تكون إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا يعني صرح به الكفر الصراح. مش انت تكفروا تلقاه دار حاجة وتكفروا ولا دير ولا متأول ولا ما أدري كيف ولا إمام ظالم ولا غاشم ولا فاجر ولا فاسق ولا شي تقول خلاص هذا يكفي سرق الأموال يديروا كذا ودير لا غلط بل حتى لو كان ينحي لك ليك سامحوني هذه باش نعرف مليح حتى ولو ينحي لك ليك نحالك دراهمك اصبر او احتسب ما تخافش حقك ما يروحش يرحم الله جدودنا وأمهاتنا ما قراوش لكن فهموا خير من كثير اللي رام يهفوا ويلفوا ويخفوا كذلك يخفوا يعني الخفة حب يقول في الحركة مش يتقال خفات خاش العلم يخليك تكون ثقيل يا اخي هكذا اما عدم العلم يخليك خفيف يعني الحماس يطير كما يقول الجزائريين يقول لك لذلك خبالك ولا لا هكذا يقولوا لذلك خبالك شوف يعني حب يقول حتى ولو واحد سرقك اذا قدرت باش ما توصلش لواحد المضره اللي ممكن تقتل واستغفر الله ولا تضر نفسك ولا شيء خلي احتسب عند الله علاش لانه يوم القيامه يا اخي راح تاخذ حقك ولو تعلم يا عبد الله لو استغفر الله يقول لك يا عبد الله تدي حقك في الدنيا راه كيفاش راح يكون ولا تديه في الاخره شوف كيفاش راح يكون واش تقول بالله عليك بالمشغل خليه نزيد له عندي لانه يعرف اللي وش لي يستناه ولكن بنادم كما قال ربي سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق زيد واكن من الصالحين يا عباد الله لذلك عباد الله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء والحمد لله ولذلك الصحابة كانوا يتقون الفتنة وكانوا يدعسوا هذا باش يعرفوا وش يديروا لهذا رأيتم ماذا صنع حذيفة وماذا صنع عمر مع حذيفة لما قال حذيفة تذكرن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن شيء فحذيفة قال له وش يعني الفتنة فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره هذه يتكفرها الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا لا مش على هذه نسألك على هذه اللي تموج كموج البحر تضطرب ويتبع بعضها بعضا الفتن العامة خاطر صح الفتن هذه الإنسان قادر في ماله ينسى ذكر الله ويغتر بالتجارة وزيد مش غير بالتجارة يعود حتى يهف يا أخي هكذاك يعود يهب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال كما قال ابن رجب في رسالة شرح في هذا الحديث قال يعني في أول الأمر قد يتحرى الحلال ويتحرى المباح وبعدين تقول يا ولدي ما يجوز لك تبيع هذه وهذه يقول بس عرفت فيها فلان هاو بدأ يا خاجة وبعدين يقول لك بس ماشي مشبوهة شبهة برك ماشي يعني الحرام الصريح الواضح حد يولي هذاك الحرام يسميه ضرورة وبعد يقول لك الله غالب الخبزة يا أخي بدل سامحوني لا شر البلية ما يضحك بارك الله فيكم تصوروا أنتم الرشوة الآن كيف يسموها الناس يا أخي بلول كي يسموها رشوة وبعدين كيف يسموها شيبة وبعدين قهوة وبعدين حقي نعم مليح يقول حقه مش حقي ولا تحق أهضر الصح كيف تسمع كلمة حقي وش تدير تخاف تاكل حقه ولا لا شتر أي نعم تخاف يعني كلمة شغل يستعطفك بها ولا لا يزن رد بالك ما هذه الشعارات والاصطلاحات والأسماء وكذا لا العبرة بالحقائق لا بالأسماء يا أخي هذاك العبرة بالمسميات وحقيقتها وعينها وماهيتها وجنسها وكونها وهكذا لهذا ما يغركش بالكلام فلهذا عباد الله يعني كذلك ممكن كذلك في في في في اهله ممكن تعقد انسان يتاثر بالاهل تاعو وكذلك ممكن بالمال وكذلك بالجار لعله حتى الجار يفتن به يكون عندك جار خير منك ماشي غير تغبطه تولي تخبط استغفر الله يعني الحسد كناية يعني الحسد تاع تخبطه يعني اقصد الشيطان هذا ولكن المسلم الحمد لله المسلم ما شاء الله يبقى منضبط ملتزم لكن هذاك اللي مش ملتزم وش يدير؟ يعود يحسد فيه ولا لا؟ الحسد المذموم يا اخي مش الغبطة، ها ويعود يذم فيه ويعود يكيدلو لعله استغفر يسرقو. شحال من جار سرق جار ولا لا؟ بكري يقولوا الجار قبل الدار، تركا ولا الخوف من الجار. استغفر الله العظيم، يعني صراحة ما زال جبريل يوصيني علاش؟ لأنه رتبك راك تفتن بالجار، ما لمز بيك بالامتحان يتباع، فيوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. بارك الله. قالوا مش هذه، قالوا هذيك اللي تموج كموج البحر. قالوا يعني ليس عليك منها بأس، ما تخافش على روحك، مش في وقتك تتوقع يا عمر، مش في وقتك، ليس عليك فيها بأس، ما فيها، ما تخافش، ليس عليك منها بأس. بعدين فبين له بأنه عمرك تعرفه ملهم من المحدثين، عمر يعني يأول الأمور وينظر الأمور بحض نظرة سديدة وبعيدة في مداها، بعيدة في مداها ورشيدة ما شاء الله. وبعدين لما تكلموا على باب الفتنة سألوا عمر قالوا أيفتح أم يكسر هذا الباب لي يشق، يفتح ولا يكسر؟ لأنه حذيفة أخبر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أشياء، كما كان ابن أبو هريرة لما كان يمشي يعرف في أي قوم وفي أي موضع تبدأ الفتن وتنسى الفتن، حتى كان لما يمشي قال إن شئت يعني لو شئت عفوا لا لا لا لسميت لكم بني فلان وبني فلان، يعني في كذا وكذا. ولكن أبو هريرة كم تعرفوا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أو جرابين، أحده فأما أحدهما فبثثته يخيزك، يعني أحد الوعاءين أو الجرابين، أما الثاني لو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني ممكن إما يخاف على نفسه ولا كذلك تحصل فتنة بين الناس. إذن لهذا عباد الله باختصار شديد، فقال يكسر ما يفتحش، فعلم أن الذي يكسر لن يغلق، ولهذا قالوا إذن فإنه لن يغلق أبدا. وبعدين لما سألوا حذيفة قالوا هل يعرف عمر شكون هو الباب؟ يعرف، لأنه هو عمر هو الباب، عمر هو الباب. حذيفة بين لهم بأن عمر هو الباب، يعني المعنى بعد قتله راكمش تجد خلافة عثمان أبدأت الفتن تمشي هكذا ولا لا؟ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأنه سيبتلى ويصبر، رغم أنه قتل عمر بن الخطاب مات مقتولا، ولكن علاش قال بأن البلاء هذا ذكروا العثمان وما ذكروش العمر؟ لأنه صح في وقته يكون امتحان، يمتحن، يتهموه بالتقصير، يتهموه بالمحاباة، يتهموه بكذا، يحاصروه وهو يعتذر ويبرئ نفسه وما يحبش باش تكون الفتنة تزيد بسببه، مع ذلك دخلوا عليه ويعني وانتهكوا عرض، يعني انتهكوا حرمته وستر أهله فقتلوه في داره والعياذ بالله. إذن لذلك عباد الله كان السلف كذلك يتناول هذا الشيء، علاش؟ باش يعرفوا إذن هذه الحقائق. إذن يا إخوان إحنا لما إخوان تكلموا عن ما تدرأ به عموما هذه الفتن وما تجر يعني تكون فيه، لما تكلموا على قضية الصبر على الحكام وحسن مسايرة الحكام ولزوم وجوب طاعة الحكام، صراحة أنتم شايفين حيث عبادة بن الصامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ منا وش بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله هكذا ولا لا؟ إنما كما قلنا في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بمعنى إلا أن يكون هذا كفر صريح باين يعني باح به، وزيد عندكم فيه من الله برهان، هذا الشيء النص صريح يعني ما شاء الله كما قلت أنت آية ولا حديث صريح ما يحتملش تأويل، ماشي أمور تأولوها أنتم كما رمي أول الخوارج في إنزال هذه وإسقاط وإعمال وإلقاء هذه الأحكام كذلك على من يريدون الحكم عليه، فذهب بهم الأمر وذهب بهم هذا المنهج والقول والحكم إلى تكفير مرتكب الكبيرة، إلى تكفير العاصي بمعصيته والعياذ بالله. من الذي يفسر لنا هذه الآيات؟ من الذي يوضح لنا هذه الخطابات؟ من الذي يبين لنا ما يعتري هذه الخطابات من مما يعتريها من الإشكالات مثلا، أو الإجمالات مثلا، أو الإبهامات مثلا، أو الإطلاقات مثلا؟ لا شك الصحابة كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، باش ما نفسروش من فسنا، باش ما نفسروش من عقولنا. الآية نفسها تاع الأمن، الآية تاع الأمن تاع سورة الأنعام، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له، قالوا من منا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم مش المراد به مجرد الظلم، لأن الظلم أقسام، كان الظلم الأكبر والأعظم هذا الظلم العظيم وهو الشرك، وكان ظلم الإنسان نفسه، وكان ظلم الإنسان غيره من الناس كانوا يعتدي عليهم ولا يأخذ منهم ولا شيء، يعني يظلمهم هكذا. فبينوا بأن الأمن الظلم هذا ليمنعكم ويحرمكم من الهداية التامة أو الأمن التام هو الشرك. الدليل دائما الكلام يكون بالدليل، والدليل يكون صريح. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ربي وما ينطق عن الهوى، أما هؤلاء ينطقون عن الهوى وبمحض الهوى وبمجرد الهوى ويتبعون الهوى والعياذ بالله. إذن قال ربنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، علمه شديد القوى كما في سورة النجم. لذلك قال أولا تسمعوا وصية العبد الحكيم، يعني وصية لقمان لابنه، وش قال؟ قال الآية وش هي؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كذلك يأتي غير بعض الناس ما يفهموش من النصوص، قد يأتون الصحابة على وجه ما نقولش المخاصمة، نقول لعله المجادلة لغة هكذا، يجادلون يعني صراحة وليست على سبيل المغالبة، إنما لعل المجادلة من باب استظهار أو إظهار، استظهار الحق والصواب أو إظهار الحق والصواب هكذا. فتعرفوا الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمة والمستوشمة، والمرأة اللي جاءت قالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله تعالى؟ فعمر اللي قرأوا فهموا القرآن، بل عبد الله بن مسعود يعني قال لها لو قرأتي، شوفوا الكلام، لو قرأتيه لوجدتيه، لو بمعنى قرأتي حق القراءة وفهمت الآية أو ما تقرأينه حق الفهم لأدركت ذلك، بل لوجدت ذلك وأدركت ذلك. فالمرأة تعلم بأن الرجل جاد في كلامه، ما روش يستهزأ بها ولا يسخر منها ولا شيء من هذا، ولا لا ولا يتهكم ولا شيء من القبيل، لا الرجل جاد. فحب تقول وين الآية هذه؟ بمعنى تقولي لو قرأتيه لوجدتيه في القرآن، وأنا قرأت القرآن كله فلم أجد ما ذكرت. قال لها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت المرأة هكذا. إذن لذلك إحنا لما ترد عليهم بكلام ابن عباس لما بينوا بأنه كذلك ليس الذي تعنون، يعني مش هذا الفهم اللي فهمتوه، ومن لم يحكم بما أنزل بمجرد يعني بهذا التعميم والإطلاق وبمجرد عدم الحكم، يعني بما أنزل الله يحكمون على الإنسان كذلك بغير ما أنزل الله، هو حكم بغير ما أنزل الله ولكنهم حكموا كذلك بغير ما أنزل الله، يعني بمعنى ليس على مراد الله وليس كما أراد الله، بدليل ابن عباس حبر هذه الأمة وأعلمها بالتفسير. يرحم الله مجاهدا ابن جبر لما قال باش يستأنس ببيان حتى أسباب النزول، مش حتى معاني التنزيل، مش حتى معاني التنزيل والآيات وكل شيء، إنما حتى بأسباب النزول. صح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صح يعني صح، لكن يستأنس ويستشهد ويستعان هكذا بمعرفة أسباب النزول حتى تدرك ذلك ما شاء الله إدراكا دقيقا عميقا وثيقا صحيحا صريحا بل رجيحا هكذا. إذن قال عرضت المصحف على ابن عباس، ابن عباس أعلم الناس بالتأويل، أعلم الناس بالتفسير. قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت، فابن عباس هو اللي بين هذا الشيء. انظروا إلى الخوارج كيف يسعون إلى قلق، لا أنتم راكم تساهلين في تصحيحكم لهذا الأثر، أنتم راكم تلفقوا ما راكمش تحققوا ما راكمش يعني لا، لكن هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى دائما: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك عباد الله، فأقول يعني ممكن نذكر ثلاثة أحاديث نستأنس بها نعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا أحاديث كثيرة. فتصور أولا، اذكروا دائما بأن الناس يسألون الله تعالى أن يوردهم الحوض، أن يردوا الحوض ويردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحرموش، خش إذا حرموا كما جاء في الحديث ما كملت لكمش لما قالوا إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فسحقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا. هاو النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش العاطفة هذه تكون على حساب الشرع، ما عندوش يا أخي، مع أنه عاطفة النبي متبان تعنا ولا لا يا أخوان، عاطفته رحمته رأفته كما قال الله في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الشيء اللي ثقيل عليكم ثقيل عليه، الشيء اللي يعنتكم كذلك، الشيء اللي يشق عليه يشق عليكم يشق عليه قبل ذلك. لهذا كان يراعي رفع الحرج ودفع العسر وجلب الرحمة واليسر. حال من حاجة هم بفعلها لولا أنه خشي المشقة، لولا كما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وتعرفون لما امتنع عن الخروج في الليلة الثالثة يعني في القيام في رمضان علل ذلك بني إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. كذلك تذكر حديث أبي موسى، بل حديث: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. ولما رجل قالوا أهو كل عام يعني أدار رأسه، ورجل لما كرر قال إني خشيت لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، إلى غير ذلك مثلا. لهذا عباد الله هذا حرصه. ولكن المؤمن، ولكن النبي ابتداء، النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وأصلا وابتداء الشيء يقول الله هذا هو ربي، قال سحقا ما روش أرحم من الله، استغفر الله العظيم. ولي قال سحقا سحقا، ما تستحقوش ما تستهلوش، لأنكم أصبرتوش، لأنكم استعجلتوا، لأنكم للأسف الشديد مشيتم مع أهواءكم وعواطفكم وحماسكم وأعصابكم ومصالحكم وأحزابكم وتياراتكم وطياراتكم وما أدري كيف غلط. لهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر مثلا حديث ابن مسعود، يعني مثلا لما قال إنها ستكون بعدي أطرة وكذلك ضبطت أسرة، إنها ستكون بعدي أطرة، تلقوا ناس يستأثروا يا إخوان يخلوا أثر صح. لهذا لما جاءوا سامحوني، لما جاءوا جماعة الأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم انتفع واستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد الصبر استفاد كثير، جاءوا يشكلوا من الحجاج. لكن تعرفوا الحجاج قريتوا قاعد في تاريخ الحجاج في ظلم وعدوان مثلا هكذا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم زيد ولا تسألون عما كان يعمل. صح. فجاءوا قال جاءوا يشكون له ما يعانونه من الحجاج من ظلمه وتعديه عليهم، فأمرهم بالصبر: اصبروا فإنه ما من عام إلا والذي بعده، أي ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه، يعني من الذي قبله. سبحان الله العظيم، فما من إلا والذي قبله أشر منه، يعني الذي بعده أشر من السابق. كل وصح الله أن اللحظة كل ما يجي زمان رأي تتكاثر وتتظاهر وتتظافر الفتن والعياذ بالله. إذا معناه انظروا قليل من تصرى فتنة الآن غير في العشرية هذه ولا في هذه الفترة هذه، شحام الفتن وخاصة هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. لذلك فأمرهم بالصبر، لعلاش؟ لأن النبي صلى الله نفسه أمرهم بالصبر، فقال إذن يعني شوف يعني ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة من حيث حظوظ الدنيا وطعمها والأموال وهذا كل شيء، وأمور تنكرونها حتى في تصرفاتهم، تلقاهم عصاة، تلقاهم ممكن ظالمين، تلقاهم كذا صح، وتنكرونها تعيبونها حتى في دينهم. سبحان الله العظيم. إذن قال قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا؟ شوف الناس اللي تعرف وش اللي نديروه، أنت اللي أعلم، أنت اللي أحكم حكيم، لأن ربك أعطاك الحكمة، ربك سبحانه وتعالى أعطاك لي به إن شاء الله تنقذنا، يعني ترشدنا ودلنا على طريق الخير والسعادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فبما تأمرنا، ما الذي تأمرنا به؟ وتعرفوا اللي يأمرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عليك التنفيذ التاعه، وهو الحق فليس بعده إلا الضلال والباطل والعياذ بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله فيه. لذا قال إذن كيف تأمرنا إذا أدرك يعني منا ذلك؟ هكذا صراحة قال تؤدون الحق الذي عليكم، ردوا بالكم، الطاعة مش الأذن، أذن العصر، خلاص من باختصار، تؤدون يعني الحق الذي يعني عليكم وتسألون الذي لكم. هذا الذي لكم وشنو؟ تسألون الله سبحانه وتعالى. احنا واحد ما يقولوش دار يروح يقطع طريقه هكذا، واحد يستغفر، أصبر يا أخي، اسأل الله سبحانه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تذكرون كذلك يعني حديث وائل الحضرمي أنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراؤنا يسألون حقهم، يسألون حقهم ويمنعون كذلك حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أعودها مرة ثانية، أعرض عنه. في الثانية أو الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيحصل بعد ذلك، وبدليل حديث سيد بن حضير مثلا لما قال أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل عمرو بن العاص قال إن استعملت فلانا لم يسمه، ولكن ذكر في رواية أخرى مسمى، وهذا عند المحدث بن مبهم، قال استعملت فلان ولم تستعملني أنا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا استعمال مش لمصلحته الخاصة ولا دنيوية بل لمصلحته العامة، ليس كما تظنون وتحسبون. ولهذا قال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام ستلقون بعدي، بمعنى هذا لا يكون في عهدي وفي زماني، أو قال بعدي ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قد يقول الإنسان الحمد لله نسمع هذه الخروجات، والآن سنذكر الحق مفاسد الخروج عن الحكم حتى يعرف الناس، بأنه كما قال ابن كثير كلمة قال في البداية كما قلنا ما أفلحت محاولة قط في الخروج على الحكام. هل أفلحت؟ انظروا إلى الفوضى، تسألها العراق لو يقول لك يا ليت لو كان عاود ولا وقت صدام، رأوا الفتن اليوم والدمار والخراب والقتل وكذا وكذا، شوفوا الفتن، شوفوا الفتن. ولذلك يقول الأولين الحكماء، ولك يقول الأخرين كذلك، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. لهذا قد سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج، شوفهم ليه، سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج، قالوا لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أوتيتم، وإنما تخاف إن عزل بل تخاف إن عزل الحجاج أو مات تليكم القردة والخنازير. مثلا سامحوني، شكون راه في ليبيا؟ الأمريكان واليهود والإنجليز وفرنسا، شكون راه يسير ويغذيو؟ اليهود والصهاينة، ولكن السفهاء للأسف. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني هم أداة في يد المفسدين والعياذ بالله. لهذا قال المعلم اليماني ومن كان يكره أي الخروج على الولاة يرى أنه شق لعصى المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل كذلك لهم بقتل بعضهم بعضا فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم فيستولي عليهم الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجة ذلك الفشل المخزي لهم جميعا. وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر والعياذ بالله. لهذا عباد الله لو نشوف مثلا إذن نقول باختصار مفاسد الخروج نجملها فضلا عن كونها إزهاق للأرواح وإسالة كذلك للدماء وغير ذلك من المفاسد، نجملها في أربعة أشياء. أولا ضعف دولة المسلمين وكذلك قوة شوكة أعدائهم. بعدين كما قال حديث ثوبان يوشك أن تداعى لكم الأمم، ولا لا لما تضعف هي قوتها. لذلك كما يقولون هذا ضعف دولتهم وقوة شوك غير. ومما يسبب ضعف هذه الدولة وذهابها كتم النصيحة عن الحاكم وعدم إخباره كذلك بما يكيد له وللمسلمين وللدولة بشر كذلك. ومما يروى في هذا أن علي بن عيسى بن الجراح قال سألت أولا بني أمية ما سبب زوال دولتكم، قالوا خصال أربع: أولها أن وزراءنا كتموا عنا ما يجب إظهاره لنا، والثاني أن جبات خراجنا ظلموا الناس فارتحلوا عنا فخربت بيوت أموالنا، والثالثة انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا، والرابعة كذلك يأسوا من إنصافنا فاستراحوا إلى غيرنا فلذلك زالت دولتنا. إذن كذلك هزيمة هؤلاء يعني من أسباب خروج يعني بل أقول من مفاسد الخروج على الحكام هزيمتهم وفشلهم أمام عدوهم والعياذ بالله. انظروا الآن كيف أصبح هؤلاء يلجؤون إلى الأمريكان افعل هذا كمثال أقول، وإلا يعني المسألة في التعميم يعني حيث تكون الفتنة ويكون الخروج. انظروا كيف أصبحوا يتوددون وأصبحوا كذلك يتزلفون وأصبحوا كذلك يستنفرون ويستعطفون وإلى غير ذلك من هؤلاء. اعطونا كذا، افعلوا بدل منا كذا، اضربوا كذا إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم. إذن هزيمتهم وفشلهم أمام عدوهم. قال الطرطوشي رحمه الله أيها الأجناد أقلوا الخلافة يعني على الأمراء، فلا ظفر مع اختلاف ولا جمعة لمن اختلف عليه. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا إذن وأول ظفر الاجتماع وأول الخذلان الافتراق وعماد الجماعة السمع والطاعة. المفسد الثالث كذلك استغلال العدو وشن الغارات على المسلمين كما يفعلون. ابن البر أذكر كلام لابن عبد البر عفوا يعني قال فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمر بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. يعني لو ترى صبرك عليه والمصالح تعه والمنافع تعه وخروجك عليه والمضار والمفاسد والشر تعه والعياذ بالله. والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخنا الإسلامي، فقد كما أقول اختلف على المسلمين يعني في زمانهم، وذلك ممكن بخروج إبراهيم بن عبد الله بن حسين هكذا أخ يعني وأخو محمد النفس الزكية على الدولة العباسية فشنوا الغارات. علي قال الذهبي وعرفت الخزر باختلاف الأمة، لما أدرك هؤلاء أن هذه البلاد فيها اختلاف بين الأئمة بين الرعاة ورعاياهم بين الإمام وشعبه ونحو ذلك فاستغلوا. قال وعرفت الخزر باختلاف الأمة فخرجوا من باب الأبواب وقتلوا خلقا بأرمينية وسبوا الذرية فلله الأمر. كذلك بعد ذلك اشتغال الناس عن الجهاد الشرعي يعني في أيامهم في الفتوحات وغير ذلك تصوروا والاشتغال بأعداء الله، كما قال محب الدين الخطيب رحمة الله عليه يعني في أثناء حديثه عن الذين خرجوا على عثمان وإن الشر الذي أقحموه على تاريخ الإسلام بحماقتهم وقصر أنظارهم لو لم يكن من نتائجه إلا وقوف حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء حدود الإسلام سنين يعني بكل صراحة لكفى به اسما يعني وجرما يكفي ذلك. وفي قصة ابن الأشعث الذي ولاه الحجاج لقتل الترك يعني قد انتصر انتصارات كبيرة وفتح عدد من أبواب ممكن يعني أبواب كثيرة وبلدان كثيرة، ولكن لما صمموا وأراد أن يستغل هذا العدد وهذه العدة وكلش فأراد أن يستغلها على وجه والانقلاب على الحجاج مثلا قال ولما صمموا على الخروج الحجاج وخلعه وخلع الخليفة وبيعتهم لابن الأشعث توقف جهاد الكفار من الترك وخروجهم من بلاد الكفار بل وقتالهم المسلمين. وكذلك لما كان المعتصم يقاتل الروم وفتح عددا من بلدانهم وأثخن فيهم قتلا وسبيا إلى أن وصل إلى القسطنطينية مثلا وصمم على محاصرتها آتاه ما أزعجه من خروج العباس بن المأمون عليه. انظروا يعني هذه بعض مضار وبعض مفاسد الخروج، يكفيها شرا ويكفيها ضررا وخطرا ويكفيها اتقاء وضرءا واجتنابا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.